안 정말 إن شاء الله معناتي سير الله شيخ سمح. السلام عليكم. لا في شيخ تمام بس طيب ان شاء الله يحفظكم ربي يشافيك امين وياكم. يعوني الأخص ربي سيرا ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو المشكلة عندك؟ أنا مزيرة. من البارح؟ أوه. ها؟ مزيرة. من اللي سرينا البارح؟ قال ما ساعة ساعة ونصف. ساعة ونصف. أيوة. الله يهديه. طيب يلا. الله يهديه ما يخلقش. طيب انت قوي صح؟ ها؟ انت قوي. انت قوي. جيد. تتحدى القرآن صح؟ صح. خصك تكمل المهمة ديالك. شنو هي المهمة ديالك؟ تقتلها. يعني مهمتك هي ان تنحصر في القتل. ها؟ طيب اذا تقتل قتلك. نعم. ها؟ كيف؟ شو؟ هذه هي. قتلتها شو رأيك قتلتها؟ شيطان وجنوبي. شيطان وجنوده. يعني الشيطان خلاص أوصاك بقتلها. نعم. 100%. نعم. بأي طريقة؟ بأي طريقة كانت؟ سواء حاولت. وغادي نحاول نحاول ونحاول. يعني دائما لن تمل حتى تقتلها. يعني عبرت عليها كل شيء في حياتها، طلقتها، امرتها، عطلت ولادتها، شوهت جمالها، امرت بدنها، وما زال نصفها كاع راه منيه. شو؟

وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل ياروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج فرق وطلق بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتهاه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم وللكافرين عذاب عذاب عذاب وللكافرين عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم عذاب عذاب عذاب وللكافرين عذاب عذاب عذاب عذاب وللكافرين عذاب أليم عذاب عذاب عذاب عذاب وللكافرين عذاب وللكافرين عذاب عذاب أليم عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو نوسيا ذات خير منها مثلها سوها سوها

إلى عذاب إلى عذاب إلى عذاب إلى عذاب النار. الله أكبر. يقول فكوا قيودي لا تمسكوا بي. فمن إذن؟ الله قادر على أن يجعل بداخله من يعذبه ويجعل من حوله يعذبونه ينصر عباده. نعم يشكو ويئن. القوم اللي سوريا تموت، فلسطين تموت. اسمعوا ماذا يقول، قريب من شيطان وإبليس كبير. سوريا تموت، فلسطين تموت، هكذا نقول نحن مع اليهود واليهود معنا. نعم نقول سوريا تموت، فلسطين تموت. نعم كل مؤمن يموت. نعم الملك لنا، الملك لله، وكل حي سيموت، كل حي سيموت، كان مسلما مؤمنا كيهوديا نصرانيا كافرا مشركا ميسيا جنيا شيطانا، ولا يبقى الا الحي الذي لا يموت، لا يبقى الا الله. الشيطان يموت، الشيطان يموت، ابليس كذلك. يبعثون عند الله، يحاسبون بين يدي الله، والى الجحيم والسعير هم وجنودهم واتباعهم وحلفاؤهم ومن ساروا خلفهم. نعم هذا وعد الله. ثم اضطره الى عذاب النار، اضطره الى عذاب النار، اضطره الى عذاب، الى عذاب، الى عذاب النار، اضطره الى عذاب، الى عذاب النار. اش ديروا؟ اش ديروا؟ ومن بعد؟ قتلوا الدمر، هذا ما تجدونه، والفساد والفاحشة والفتنة. نعم كل ما يقرب من الله توخرونه. نعم يكون معنا احنا، من هو؟ يكون معنا احنا، ما يكونش مع الله. اي واحد نجبدوه عنا، طيب نجيبوه عنا باي طريقة، باي طريقة، ما من موته ما عليش. كاين واحد اخرين يجوا. ثم اضطره الى عذاب النار. التي قبلها جميله تبين المعنى. قال ومن كفر فامتعه قليلا. تمتع. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، وبئس المصير. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ ينفع إبراهيم القاعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وإذ ينفع إبراهيم القاعد من دخلوش عن البيت الله حدث. وإذ ينفع إبراهيم القاعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حديث الله الحرام. أتكفر بالله؟ الله غير موجود. فما الحاجة لكم على الدخول إليه؟ تلك أسرار أنوار، ذلك الإيمان يشيع من بيت الله الحرام. ملائكة الرحمن تحف بيت الله الحرام. عباد الرحمن جاءوا طائفين عاكفين ساجدين. لا لا لا لا يا الله، مكاش سجده، مكاش مكاش مكاش الرحمن، مكاش هذا الكلمة، مكاش. أتكفرون بالرحمن؟ قل هو ربي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بني ويعقوب بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون حنا نغلبكم، أنت في العذاب الآن، أنت في الجحيم الحريق، حنا غادي نغلبكم، أنت الآن تحترق. حنا نغلبكم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإذا آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيعلمون. يكفي دوم الله وهو السميع العليم فسيكفيك الله فسيكفيك الله وهو السميع العليم فسيكفيك الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ونحن له عابدون ونحن له عابدون ونحن له عابدون ونحن له عابدون ونحن له عابدون ونحن له عابدون ونحن له عابدون ونحن له عابدون كلهم يدخلوا مرحبا بهم. مرحبا مرحبا مرحبا ما قدروش يدخلوا مرحبا مين ما قدروش يدخلوا على هناك طلقوني طلقوني جيت عشان مزيان راه غادي تموت طلقوني ما كنضربوها ما كنعذبوها راه طلقوني ما كنضربوها ما والو شم شم شم شم شم شم شم شم شم الا شم شم شم شم الا جو انا درق شم الا شم زيد شم شم شم هادلا شم شم شم عشان درتو ما قدروش يدخلوا ما قدروش يدخلوا على الحمد لله على مكان محصن بذكر الله بحفظ الله بتوفيق من الله الشيطان للشيطان للشيطان حسب الشيطان هما ربيعون ماشي ما جاوبكش أنت وزبانيتك ومن معك؟ نعم ظلمت كثيرا؟ لا كثيرا؟ لا ظلمتها بزاف؟ لا ظلمتها؟ لا من حقنا محكم حتى احنا من حقنا نعذبكم؟ لا مشي من حقكم من حقنا نعذبكم؟ لا مشي من حقكم يقول لي ما هؤلاء الذي أدخلتهم؟ نعم شكرا ما فتحت الباب لأحد كان الباب مغلق ولا زال مغلق صح ولا وما ناديت باسم وما ناديت على احد لكني ناديت ربي ان ينصرنا واستعنت بالله وحده جل في علاه ان يمدنا بالنصر وان يوفقنا جل في علاه ليؤخذ الظالم ليؤخذ الظالم ان ياخذ بفضل الله جنود الله ملائكه الله الظالم كان يهدي ابن يزيد كان يعني يسب الله عز وجل سبا يقول لك ربكم يجب ان يموت المسلمون يجب ان يموت نعم فهو الآن يقول لك إذا نأتي إلى آية القتال لنجعل بفضل في قلوب المؤمنين قوة. اطلقني يقفع الراية اطلقه ما زال نظره اطلقه. طيب انت الآن جينا الوسط احنا في الوسط مفترق طرق شنو بالك مواصله بقوة انا ما عنديش المشكل انا ما عنديش المشكل اقرأ كتاب الله واجاب استعينوا بالله ينصرنا اساليب التأديب علمنا الله جل وعلا جل وعلا اياها الحمد لله وننصر الله وينصرنا والله غادي يموت الله ربكم لا امنوا به تسبوا الله يا حقيره. طيب الى الان انا رحيم بك يا ما تاني حديثك بالله شكون اللي رابطك اما مربوط ليه مربوط والله الا مربوط تحت فوق يديك ما قدرتش والله الا مربوط هكذا والله سبحان الله العظيم مربوط الحمد لله الله يعزنا والله كان قوي وبشدة وبأس ويصب الله والله العظيم لما مربوط هكذا مربوط فك يديك ما نقدرش صب الله صب الله يأخذك أخذا والله العظيم نحن لا ننادي على الجيل ونسأل لكن بفضل الله تأمر هذا مرارا وعشرات ومئات توفيق من الله عز وجل الحمد لله يا رب العالمين. نعم أنت قلت يا لمك نعيط علي. إذا الله موجود إذا يستجيب لنا ملائكة تأتي جنود من السماء يأتون خلق الله وما يدرك إذا الله موجود لا قل فك يديك فك يديك سحر يبكي والدمع في عينيه ويديه مكبلة سبحان الله ماذا كان يقول في البداية ربكم أما في حصاتي قبل خلاص أتحداك وأتحدى ربك وخالقك ليس خالقي أنا خالق الشيطان أنا سعي عظيم هي لي أنا أفعل بها كتنعم وفيها يعذبها تطلق شبه الجمال حق الولادة كل شيء صح طيب بالعيش العظيم طيب الآن الحمد الأول بداية أولا نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كبيرا كثيرا دابا نشوف سوف نرى النصر من الله لنا والتوفيق من الله عز وجل تقطعني طراف وتشوف غادي تشوف ما عنديش مشكل شوف لعينيك غادي تشوف كلشي ما نضربك شي والله ما نضربك انا لا اضرب راك تحرك فيا قلت لي ما تضربنيش ايوا هاك فشيك اما نضرب ما نضربكش راك تحرك فيا شو درتلي شطيتني راك عارف بيا الدخ شو ولا داري درت علي ما كان غنزيدك عطيتني جعجع فيني Ah! السواد. هذا كنت نوض هذا كنت شوف راك تضحك. دار واحد الحركة انت ما فهمتيش. انا فهمت شنو دار. عطيني شرب الماء. انا شنو دار ملي تخنق شنو قال؟ قال غادي نفيق خلق. وشنو دار قبل؟ انا شاد هذيك هنا النفا وهز لها راسها بقوة وضرب فيها، عاود هزها وضرب، عاود هزها وهبط راسو يعني باش ينزل وفيق، ضربها بقوة ثلاث مرات عزيزاش باش يري تخلص ويفيق وفعلا وخرج ولزم ان العذاب عليه خلاص قوته انهارت. والقوي ما كيهربش، القوي ما كيهربش صح ولا لا؟ حرب مع الشيطان. انا بغيت الماء. عطيه الماء. شحال عمرك فيها؟ إلا ويستمر على هذا الحال ثلاث سوايع يموت. يا ما كاين شي شيطان قوي، لكن يحتاج قوة، تحتاج نقاط ضعف، تحتاج وقت. هذا هو اللي وين ضريت داخل وين شكلك اللي كانوا معاه قالوا إذا بها إيش يعني؟ الحمد لله الحمد لله أما ذلك يكون رؤاس من الجزائر في المغرب وعندما في المغرب حتى حضارة أحد قال إذهب بها إلى شيء سبحان الله أريد الإسلام سبحان الله هذا القطران وي أعطيني الماء وي ضريت الداخل أجيبك ضريت الداخل وي الداخل وهذا ما تزاوي ربي أخذ درسا لن ينساه أبدا أبدا كان يظن نفسه أن الشيطان هو كل شيء وإبليس النصر المؤمنين. نعم صدقت النصر المؤمنين النصر المؤمنين يا ربي بين الله ربي لا يفلح حزب الشيطان ربي وين دريت دريت بزيت دريت لا ان شاء الله بصافي خلاص باذن علامات النصر ان شاء الله فات لا يستطيع ابدا الان المواجهه بقوه بسب الله تعالى قال لك من اتى احضر اش يديك اش قوات سبحان الله العظيم يدي القسم مربوط مكبله هذا يقع. الله تعالى ينصر عباده سبحانه وتعالى. أنا مع الله الله مع. نعم صح. يا ربي. أمشي أمشي. بالعكس دابا الآن الأمور الحمد لله جيدة. الحمد لله. الأمور مزيان. الحمد لله. دابا خاصك باش تدخل في بقية خاصك تصير. لا لا ماشي مشكل ماشي مشكل والله شكون والله لا ماشي مشكل ماشي مشكل لا عادي لا عادي ماشي ماشي سبابي بويا سبابي الوالد بنوني فيه ماشي مشكل ماشي ماشي هذا هو خير الحمد لله انا بغيت الجهاد ربي طاني هذه الجهاد الحمد لله ضريت بزاف انا بغيت نخرج تي تي لي تي تي تا شوف تا شوف سنسك لي ماكس انا نخرج انا بلاتي نخرج أصلا من الجزائر نحن من الشيخ بسكرة الثمرة أنه علاج بكات قلت لك أنا بغيت ما حشمات خرجت مخصش كلام قلت لك أنا بغيت نتعالج ولكن بعديش دراهم هي من فرنسا عطل عليها 30 سنة كل شيء زواج طلقها تعطي الولادة كما قلت لكم الناس يشوفوا الثمرة بفضل قال لك جيتنا للرقات مش منيش أنك مشغول مشغول عند رقات مش كان ما كنسميش ولكن ما كانتش الثمرة كاش النتيجة يستخف بهم يضحك عليهم يعني وقت قصير خاص وقت طويل شكرا جيب لي شي كاس العسل مع كاس المدافي ودير فيه شي العسل حر اسمه حر يقول عندنا مغشوش عندنا عسل واحد لا لا جيب لي العسل العسل يحفظك بارك الله فيك طيب قلت ان لما جاو كيمشيو عند رقات فالرقات يعني كيعملوا لهم رقية قصيرة هذه يحتاج إلى رقية طويلة ثم العلم بنقاط الشيطان هذا كافر ملحد مجرم خبيث بقى يقول كلام خطير وقوي وتعاني معه سنين طويلة لا أقول عام العامين 33 سنة ويتحدث في الطغيان يعني الأمر ليس سهلا الآن لما أنا أقرأ عليه البقرة ويتحدى آية الرحمن اسمعوا جيدا كنت أنا في مع أني مشكلة في الصوت كنت مقرأ أن كل البقرة مع الصفات وصور لأني أعرف أن أصلي أنه شيطان ساحر حتى أخلص يعني قوة السحر التي عنده ثم آتي إلى آية الحق والعذاب لكن الإشكال الحمد لله في آخر فقلت أنا ما دمت مريض وبدأت في البقرة ما استطعت فأسلك سبل أخرى لأن لابد للمحارب أسلحة فتكون لك أدوات كثيرة جدا تستعين بها بعض الله عز وجل فعملت زيت بفضل الله سبحانه وتعالى نعلم تأثيره على الشيطان فقط هذا الزيت انظر أنا فقط كنت أضعه له هكذا فقط على منديل وهكذا لا أتحرك ثم فجأة يقول لك من لماذا نايدت عليهم أتوا من هؤلاء من يرى ما لا نرى ثم يده هكذا كأنه أحد يساعدنا في ربط يده والله العظيم وأخوها هيشم كأن أحد يساعدنا في ربط يدي أصبح لا يستطيع أن يحركها نحن وهو يصرخ لا تنادي عليهم لا تفعل كذا وقبلك يقول جنودي أمام الباب استطاعوا يدخلوا ماذا صنعت من يعني حراس وكانوا يطلسم أو يتلعثم بكلمات يعني بعد هذا بدأ يصرخ بدأ يبكي بدأ يئن تعذب أشواء أحرق كذا كلام كله سميتموه على المباشر في النهاية لما خلاص مات بالعذاب تخرب العذاب ضرب رأسه مع الأرض كان هي على الأرض يرفع رأسه بالقوة ويضرب يرفع ويضرب يرفع ويضرب لماذا ثم أيقظها فلما يعني فقت السيدة تشعر بالموت حرق في الدم في العظام في المفاصل في جسمه كله لأنه كان هو يحرق، فأصبحت هي لما استيقظت تشعر بذلك العذاب. إذن بعد هذا يؤخذ، لا بد أن يؤخذ إلى رقية تكون قوية ومطولة، ويرى العذاب مرة أخرى والعذاب مرة ثانية ليعلم أن الله حق، إما أن يسلم وإما أن يخرج حتى تتحرر هذه السيدة. ماذا يحتاج هذا؟ ما تقولي 7 دقائق، ما تقولي 10 دقائق، ما تقولي ربع ساعة، خاص وقت طويل. وما تقولي رقية ديالك بشوية بقوة، وتكون عندك في يدك أساليب حتى تلزم هذا الشيطان من الخروج. لذلك أقول لك من يتكلم لا بد أن يأتي إلى المحك، إلى الميدان، لا بد أن يأتي إلى الميدان صراحة. هذه قصة ما سمعت من الأول إلى الآخر. ولو أنك تعالج واحدة في اليوم ما يهمكش، أنت عندك 6-7 الناس قالك يجي واحد نعم ربيع نفس الشيء، كن على يقين كلهم حالة مستعصية ذهبوا، ما غاديش بالبيي والطيارة والأوتيل والتمجاي بغي جاي إلا وبعد ما يأس كنقولها وكنعاودها بعد ما مل. وأنا معكم في المباشر مع كل حالة وتسمعوا قصتها ومعاناتها وكيف تكون الرقية وكيف وكيف وكيف. الرجل التاجر في السيارات الجزائري الذي نقلت لكم رقيته قبل يومين، شوفي بفضل الله تعالى وسجلت معه في الصباح، سجلت دون مباشر وسأضعه إن شاء الله اليوم بالليل على القناة. كانت رؤى وكانت وقاع في حقيقية، حصلت معه في الرقية وبعض الرقية وتأكدنا من الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كل يوم عندنا حقائق. والله يعني المشكل الآن كنحس بالتعب والأوتار، الحمل الصوتي يعني مشكل. لكن والله تعالى أنا بين أمامي مجموعة من الأدوية ولكن لا تجدين فحل، لأن العلاج لابد أن يأخذ الدواء مع الراحة. من تأخذ الدواء وأنت لازلت تعطي قوة على الحنجرة ولا على الصوت صعب. 12 ساعة في اليوم بقوة صعبة جدا، فلا بد أن الصوت يأخذ راحة. لكن والله ماشي مسألة الراحة، يعني ربما البعض يفكر أنني خدام من أجل الدراهم والمال. أقدكم لو كنت باغي واحد يغطي هذا كامل وخدم مع ساعتين ثلاثة ومشي الناس، وكل مساعدة الناس فهموها ولا ما تفهموهاش أو يعرف الناس فاهمين. وكل البعض لو أن من هذا كاملين كل مساعد جسم ما يقول لك تفرغ لي خلاص، تساليت مشي النادي، تساليت مشي ترتاح، مشي تمشي الدور مشي كذا، ولكن الجزء والشيء كامل ما يسويش التفرغ الواحد، ولكن حتى نبقى في مساعدة الناس بفضل الله تعالى. هذه الجزائريين كيتصلوا بواحد الشكل غريب جدا، عندك السعودية والإمارات والجزائر، هذو ثلاثة دول. أما أوروبا حالهم معروف. أنا كنقول الجزائر والدول السعودية والإمارات يعني اتصالات لا تتوقف خاصة في جوال بشكل غريب جدا. أما أوروبا فكل الدول يعني الناس تتابع وتريد العلاج. لكن أش غادي دير أنا عبد واحد، أنا اللي كدور راسي أما كاينين الناس كتكلم على اللي باغيني أنا واحد، يعني عاد كاينين ضغط كاين الناس. فنطلب الله تعالى الشفاء ونطلب الله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى. اللهم أمين. قوم على إن شاء الله تعالى عندنا حالات إن شاء الله استقبلوا بإذن الله تعالى الآن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فيكم صلى الله عليكم. قوم على إن شاء الله تعالى إن شاء الله نواصل بإذن الله الآن إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم، صلى الله عليكم، صلى الله يفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. اللهم آمين آمين. فإن شاء الله هذا يوم معنا بالشفاء وبالقوة، هذا هو هذا يوم معنا بالتوفيق وبالشفاء وبالقوة. لأن أحنا معظم العمل هو بالحنجرة بالصوت، الصوت فيه مشكل، ومع ذلك أنت يعني كتحاول تبقى يوميا، ولو قاعد تريح نار ما كافيش للصوت هذا، سولو أطباء يوم ما يكفيش، فهمت؟ يومين وما تكفيش، فما ضرك لما كتريحش يعني ريحتك.